وكل محدثة بدعة وكل بدعة

إذا كانت الأعشاب لا تجزئ في الأضحية فمن باب أولى فإياك وسوء الاصطناع المحرمة والنفوس في أماكن له والغنى عن ذلك، وكن حريصا